وها نحن ما زلنا في سورة الفاتحة وتذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين نعيد القول فنقول هذه السورة لم ينزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما لم ينزل الله مثل هذه السورة في كتبه التي أنزلها على رسله وأنبيائه. والسورة كما تعلمون هي سبع آيات وهي المذكورة في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولنعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت معها مرة فهي آية من تلك السورة الكريمة ونزلت مرة بدونها فمن قرأها على أنها آية فهو ذاك ومن لم يقرأها على أنها ليست بآية فهو ذاك أي الحق والصواب. ولكن الأولى ألا نخلي قراءة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم. ففي بداية صلاتنا في الركعة الأولى نقدم الاستعاذة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي الركعات بعد ذلك في الثانية والثالثة والرابعة في الرباعيات في الثانية في الثنائيات في الثالثة في الثلاثيات نكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنا أئمة نصلي بالمؤمنين فلا نجهر بها نقولها سرا ونجهر بكلمة الحمد لله رب العالمين كما تسمعون أئمة المسجد النبوي. إذ أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر ووراء عمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فحمل هذا على أنهم كانوا لا يجهرون بها بل يسرونها ثم يجهرون بالفاتحة. وهذا المذهب الرشيد والطريق السديد هذا الجامع لأمة الإسلام حتى لا تختلف. إذن وقد عرفنا أننا مأمورون أن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما معنى مأمورين؟ أخرج ابن جرير إمام المفسرين في كتابه أن هذا معناه قولوا الحمد لله رب العالمين قولوا الرحمن الرحيم فهي مما أمرنا الله تعالى تربية لنا وتهذيبا وتعليما لنا وهداية أن قال لنا قولوا. تأملوا بداية الصورة ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. من علمنا هذا؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تأمل تجد أننا مأمورون بأن نقول هذا قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا تعليم الله لنا، ما نحن الذين اخترعنا وابتكرنا وحمدنا الله وأثنى عليه ومجدناه، بل هو الذي علمنا كيف نحمده وبما نثني عليه ونمجده ونتضرع إليه ونعاهده بألا نعبد إلاه ولا نستعين به وأن نسأله أن يديم هدايتنا في الصراط المستقيم. هل فهمتم هذه؟ كأنما قائلا يقول لنا قولوا ماذا نقول؟ قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. علمنا سبحانه وتعالى كيف ندعوه ونتوسل إليه حتى يستجيب لنا. صورة عظيمة هذه. ويدل لهذا قوله تعالى في الحديث القدسي الشريف الذي حفظتم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. احفظوا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قسم لله وقسم لعبده وقسم مشترك بينهما. فلنعرف هذا خير من الدنيا وما فيها. ما هو القسم الأول الذي لله وحده؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا لمن؟ لله. حمدناه، أثنينا عليه، مجدناه بأنه الملك يوم القيامة. هذا لله وإلا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. كيف؟ العبادة لمن؟ إياك نعبد له. والاستعانة لمن؟ للعبد، حتى يقوى على العبادة. هذا بيننا وبين الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا لمن؟ للعبد. إذن قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي بالحمد. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. أما قلت أنت الملك الحاكم يوم الدين، هذا تمجيد ولا لا؟ تمجيد. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله؟ قال: هذا بيني وبين عبدي، بيننا نصفين، لنا العبادة وله العون عليها. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أو عندكم نعمة أعظم؟ دلوني عليها. ومع هذا معرضون إعراضا كاملا، يبحثون عن الملاهي والملاعب والمساخط والملاعن، كأنهم ليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. إذن ودرسنا الجزء الأول وعرفنا مطالب الله فيه، ونحن الآن مع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هيا ندرس كلمة إياك هذا ضمير نصب، تبات الضمائر في النحو ضمائر رفع ضمائر نصب. إياك إياكما إياكم، المؤنثة تقول إياك، المثنى إياكما، جماعة النسوة إياكن، خطاب للحاضر وإلى لا، الغائب إياه إياهما إياهم، عنيت إياهن دعوت في الغيبة. إياك ضمير نصب، إياك نعبد. هل إياه هي الضمير أو الكاف؟ اختلفوا، والصحيح الذي لا نعدل عليه أن إياك هي الضمير للواحد، لا نص الإياء عن الكاف. الخلاف وسعوه بدون طائل ولا فائدة. إياك ضمير نصب، إياكما في التثنية، إياكم في الجمع، إياك في التأنيث، إياكما إياكنا، هذا مركب، هذا إيا والكاف هو الضمير. وهنا لقد سبق أن قلت لكم قال قولوا، وإلى ما نعرف نحن، قال قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا الضمير يدل على أننا خصصنا الله تعالى وأفردناه في العبادة، إياك وحدك لا شريك معك نعبد. أرأيتم لو قلنا نعبدك اللهم إنا نعبدك، جائز ونعبد معك فلان وفلان، الباب مفتوح، لكن هذه الصورة هذه الصيغة صيغة حصر وقصر، إذا سمعها العربي إياك أعني يفهم ما أراد غيره قط ولم يخطو ببالي سواه، لكن إذا قال أريدك وعمك معك أو عبدك، هذه صيغة حصر وقصر. إياك نعبد، لم يقل إياك أعبد، ما قال نعبد. من أنت يا فلان حتى تقف هذا الموقف؟ إن لم تكن في جماعات المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين كيف تخاطب الله وحدك؟ ما تقدر ما تستطيع، ذب في الجماعة وتكلم باسم أمة الإسلام في الأولين والآخرين. إياك نعبد، نحن العبيد الأذلاء الأرقاء لك، نعبدك وحدك. وفي هذا إعطاء عهد لله بأن لا نعبد سواه كيفما كانت الأحوال والظروف. عهدنا ربنا، بل عاهدنا وهو الذي علمنا هذا، ألا نعبد سواه أبدا. ومن عبد غيره من المؤمنين خان عهده ونقضه، ويا ويله. إياك وحدك نعبد، نحن العبيد المؤمنون، ولا نعبد غيرك. ما معنى نعبدك؟ قد تقول نذل لك ونخضع، لأن هذا اللفظ يقال مأخوذ من عبده، يعبد تعبيدا إذا ذل له، ومن تعبيد الطرق كانت بالحجارة وكانت بالمنخفضات والمعتبات، عبدوها ذللوها بالآلات حتى أصبحت مستوية. لا بأس أن نقول مأخوذ لفظ العبادة من هذا المعنى. فنحن نعبدك، نذل لك ونخضع وننكسر بين يديك، وهو كذلك. وهنا العبادة أنواع، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف هذه العبادات، وإلا كيف يعد ربه ويخونه. أولا اعرف ما تعبد الله تعالى به معرفة يقينية حتى تعبده به وتذل بين يديه وتخضع له بفعل ذلك الذي تعبد به أو بقوله أو باعتقاده. إذن العبادات أنواع، من على سبيل الوضوح الصلاة. الصلاة عبادة وإلا لا؟ تعبدنا الله بأين أم إذ قال أقيموا الصلاة. فالعبد إذا دخل في الصلاة دخل ذليلا منكسرا بين يدي ربه يؤدي ما عاهده عليه. وإياك يا عبد الله أن تسلب بعضها بالغفلة والأعراض والتفكر في الدنيا وأهوالها، يجب أن نؤديها كاملة ما ننقصها. فمن دخلها ثم غفل عن موقفه مع ربه وانتقل تفكيره إلى بيته إلى متجره إلى كذا فقد نقض العهد، ما عبد الله العبادة المطلوبة. فلهذا ورد أن من المصلين من لا يكتب له إلا ربع الصلاة، بمعنى واضح إذا لم تكن حاضر القلب وأنك بين يدي ربي تتكلم معه لما تغفل وتذهب بعيدا وإن كنت تنطق بالقراءة أو بالتكبير أو بالتسبيح ذاك ما يكتب لك، ما أنت مع الله. وهذا الموقف من أصعب المواقف، إذا لم تروض نفسك رياضة خاصة لن تكسب هذا الميدان. وأنتم علمتم وعلماء أنه لا يوجد في العبادات المتنوعة المتعددة عبادة من شأنها أن تولد طاقة النور في القلب أكثر من الصلاة أبدا. لا توجد عبادة تولد النور المعبر عنه بالحسنات. لما سميت حسنات؟ لأن النفس البشرية تحسن بها تجمل بها تطيب وتطهر، تلك هي الحسنات. من يولدها؟ آلة التوليد. ما هي؟ إقام الصلاة. فلا بد من الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذ لا يتم معنى العبادة إلا مع الخشوع والانكسار بين يدي الله. إذن الصيام عبادة، فالصائم ممسك عن الطعام والشراب وعن الشهوة الجنسية كما يقولون، من أجل من؟ من أجل الله، فهو في عبادة. فلا يفسدها باللهو والباطل، بالغيبة والنميمة، بالإساءة والذنب والظلم. الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، ما لم يخرقها بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بالغيبة والنميمة. إذن الحج عبادة من أشرف العبادات، تغسل صاحبها غسلا وتخرجه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه بالمرة، تحول ذنوبه إلى أنوار الحسنات. متى يتم له هذا؟ إذا ذل وانكسر وعبد ربه بها عبادة الأذلاء الأرقى بين يدي الله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعندنا لطائف: كيف تعرف أنك طهرت يا بني؟ ما الدليل على طهرك، على أنك خرجت كيوم ولدتك أمك؟ تعرف ذلك أولا بأنك عبدت الله بما شرع، فأديت الحج وهي عبادة على النحو الذي شرع الله على لسان رسوله، ما زدت ولا نقصت ولا قدمت ولا أخرت. التقديم في العبادة والتأخير لأجزائها يفسدها، يبطل عملها، لا تنتج الطاقة ولا تولدها. والدليل: قدم أخر في عبادتك وقل للفقيه: يا فقيه قد قدمت كذا على كذا أو زدت كذا، يقول لك: يا ولدي حجك باطل. كيف باطل يا شيخ؟ قل: قالت العلماء باطل، لكن عندنا نحن نقول: ما أنتج لك الطاقة، ما ولد لك النور، ما فائدته، تعبت فقط بلا أجر ولا مثوبة. إذن إذا أنت قصدت بهذه العبادة رضا ربك تنفيذا لوعدك له إياك نعبد، فعبدته بها كما شرعها مخلصا صادقا لا تلتفت إلى غيره، هذا أولا تعرف أنك نجحت. والبرهنة الحقيقية أنك إذا فرغت من الحج تجد نفسك غير ذاك الذي أقدم على الحج، تتغير حتى يصبح أهل القرية يسمونك الحاج: هذا الحاج فلان. لما؟ ما أصبح يكذب ولا يظلم ولا يخون ولا يتكبر ولا يمنع خيرا ولا يجحد معروفا ولا ولا ولا، تغير رأسا على عقب، طاب وطهر نتيجة تلك العملية القوية التي قضى فيها الشهر أو ما يقارب وهو مع الله الليل والنهار، فما بقي في قلبه ولا نفسه دنس ولا ظلمة. هل عرفتم هذه؟ أما ينهي هذه العبادة ويدخل في أودية الضلال، يكذب، يحلب الباطل، يلعب الواق، يأكل كذا، يتكلم بكذا، أين آثار تلك العبادة؟ لا أثر لها. لما؟ لأنه ما أداها على النحو الذي شرع الله من أجل أن تثمر الزكاة وتطيب القلب والنفس. هل فهم السامعون والسامعات هذا؟ هذه لغة بربرية، ما هي عالي عربية، لما ما تفهمون؟ إذن إياك نعبد أي بما شرعت لنا من أنواع العبادة في كتابك القرآن العظيم وعلى لسانك النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكذب على الله وتقول إياك نعبد بالبدع والخرافات، هذه عبادة يجتمعون على بدعة 24 ساعة، أنا ما أقول 12 ساعة، ويخرجون أصفار اليدين: الله تعبدكم بهذه؟ قالوا: لا. إذن لما؟ قال: نعبد الله عبادة باطلة، كذبوا على الله وفهموا أن العبادة سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الألسن أو الجوارح، هذه العبادة إذا لم تكن مما شرع الله وبين وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وفسر وشرح وبين للناس لن تكون عبادة تزكي النفس وترضي الله تعالى أبدا بحال من الأحوال. ثانيا، إذا لم تراعي زمانها ومكانها الذي شرعت فيه وكيفيتها بأن لا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر، فإن وإن كانت مشروعة ما تنتج لك الطاقة ولا تولد لك الحزمات أبدا. أما إذا لم تكن مشروعة فأمرها واضح، عبد الله بغير ما شرع فهو إن لم يكن كافرا فهو مشرك أو ضال. العبادات أنواع يجب أن نعرفها من الكتاب والسنة ومن أفواه العالمين، إذ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يعيش الرجل والمرأة 40 و50 و60 سنة ما يعرف معنى العبادة ولا أنواع العبادة، أين كان من يعلن فقره وحاجته إلى غير الله عز وجل؟ فقد عبد غير الله وخان أمانته ونكث عهده عندما قال إياك نعبد. ومن الذي علمك هذا القول؟ الله هو الذي قال قولوا كذا وكذا إياك نعبد، علمنا التوحيد ثم نشرك؟ ننقض عهدنا؟ انتبهوا، الدعاء عبادة، والرسول هو الذي يقول وصلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وورد الدعاء مخ العبادة. إذا نزعت المخ من رأس الحيوان بقيت حياة؟ انتهت، مات ولا لا؟ فكذلك العبادة، الدعاء عبادة، إذا دعوت غير الله انتهى أمرك. العبادة تطلق ويراد بها الدعاء والصلاة وكل أنواعها، وإن كان معناها اللغوي الذلة والمسكن بين يدي الله، لكن كيف تذل وتتمسكن؟ بقيامك بتلك العبادات القولية أو العملية. الدعاء عبادة، فالذين يدعون غير الله نقضوا عهدهم وتعرضوا لنقمة الله وغضبه عليهم. إياك نعبد. ثم وإن علمنا هو قال قولوا هذا إياك نعبد وقد هيأنا لذلك، هل في استطاعتنا أن نفي لله بأن نعبده إن لم يكن هناك عون منه؟ هل من عرف الحج أداه؟ هل من عرف الصلاة أقامها؟ هل هل هل لا بد من الافتقار إلى الله إن لم يكن عون له منا ما استطعنا. هو الذي علمنا وإلى لا، فهو يعلم أننا إذا لم نطلب عونه في صدق ويبذله لنا ويعيننا ما نحقق وعدنا له إياك نعبد. أو تشكون في هذا؟ كم من مؤمن ما يصلي، أليس كذلك؟ كم من مؤمن لا يزكي، وكم وكم فقدوا العون، ما طلبوا العون من الله فأعانهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري الشاب الفقيه الوالي القاضي الذي بعث به اليمن، قال له يا معاذ إني أحبك والله يا معاذ إني لأحبك، حلف له لو كنت أنا أو كان أحدكم، كل واحد يقول لو كنت أنا، أو ما عندها قيمة هذه، والله لخير من الدنيا بما فيها. يا ليتنا في النوم فقط رؤيا ما رسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأحبك يا فلان. كيف تصبحون؟ بعض المؤمنين يصبحون الذبائح الطعام للفقراء والمساكين، والله العظيم فرحا بنعمة. أعظم عرس هذا، أي حفل أعظم من هذا؟ من الغد يذبح كبشا الرز أو الكسكسون، تعالوا يا فقراء المساكين أطعموا بسم الله، لما فرحا بنعمة الله. أراه الله رؤيا بشره بي قبل موتي. وما من مؤمن صادق الإيمان ولا مسلم حسن الإسلام كما علمتم إلا يرى رؤيا يبشر الله تعالى فيها بالجنة قبل أن يموت. وقرأوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا راضي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كم شرط للولاية؟ شرطان يا أهل الحلقة، الإيمان الحق الصحيح والتقوى الحق لله رب العالمين بفعل الأمر واجتناب النهي. بهذا تتحقق الولاية ولا لا؟ إذن قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. انتبه، من يمحو ما كتب الله؟ من يبدل أو يغير ما كتب الله في كتاب المقاضي؟ لا تبديل لكلمات الله. والله مؤمن تقي ولا مؤمن تقية إلا ويبشر بهذه الرؤيا قبل أن يموت في الدنيا. إذن وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا أي لا أطلب عون أحد سواك، لأن الحصر واضح بإياك وإياك نستعين، ما قال إياك نعبد ونستعينك أو نستعين بك، معناه فتحت الباب أنك تستعين بغير الله أيضا، لكن صيغة الحصر وإياك نستعين، لا أطلب عونا ولا مساعدة غيرك. وذكرنا حديث معاذ، والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن أي لا تتركن أن تقول دبر كل صلاة. وهل الصلاة من دبر؟ دبر شيء مؤخر، أليس كذلك؟ فدبر الصلاة آخرها بعد السلام منها، أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وما الذكر ولا الشكر إلا جزء العبادة. لفظ العبادة عام، كل ما أطعت فيه الله متدللا بين يديه ممتثلا أمره راغبا في إحسانه هاربا خائفا من عذابه فهو العبادة. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بين السامعين من لا يقول هذا موجود، وإلى كلكم تدعون بهذه الدعوة. يا من لم تكونوا تعرفونها ولا تعملون بها، آن الأوان. عرفتم وإلا لا؟ ولو سلمت وقمت هاربا لعملك فالطريق أنت تمشي. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. إنك إن عدمت عون الله والله ما استطعت ولا قدرت على عمل. فتذلل لله عز وجل واسأله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته وأحسن عبادته. أي حسن العبادة؟ إذا أديتها على النحو الذي عرفت مستوفات الشروط والأركان والآداب أي كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك حسنها. فقد تؤدي الصلاة ولا تنتبه بها لأنك أساءتها، ما أديت على المطلوب، ما أحسنتها. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدعوة بعد كل صلاة إن شئت قول الفرائض فقط، وإن عممت فهو خير. نافلة سنة صليت قل فيها هكذا، أو قبل أن تسلم أيضا دبرها يدخل فيه جزء من آخرها، وإن قلتها بعد الصلاة فذاك. إذن هل يجوز لنا أن نستعين بإبراهيم أو عثمان على حمل خشبة كبيرة؟ تعال من فضلك أعني. أنت تريد أن تحمل كيسا من الرز على ظهرك، ترى إبراهيم أو عثمان، تعال من فضلك أعني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجوز. وأين القلب؟ هنا يجب أن يكون قلبك مع الله. إذ الله الذي خلق إبراهيم وأعطاه قوته البدنية وقربه منك حتى رأك ورأيته وأسمعه صوتك وبعث به ليحمل معك، من الفاعل على الحقيقة؟ الله. يجوز أن تستعين بما أذن لك أن تستعين به من عباد الله، ولكن تستعين به على المعصية، برميل خمرة تعال ادفعها معي، تستعين به على المعصية. نستعين بالله وبما أذن لنا من عبيده على عبادة الله، إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة حتى نؤديها كاملة وحتى نوفر بها لأنفسنا علتها من الزكاة والطهارة. إذن فالذين يطلبون العون على معصية الله خانوا الله، ما فهموا وإياك نستعين. نطلب العون منه تعالى على العبادة لنقوم بها ونؤديها على أكمل الوجوه. وإن قلت يا شيخ وهذا كيس رز هذا عبادة حتى نستعين بالله على حملها إلى البيت، إيه عندنا عبادة، هذا رز تريد أن تطعم أم أولادك وتطعم أولادك في ذلك البيت، فأنت المسؤول عن قوتهم عن تغذيتهم، فأنت مطيع في ذلك لله، أمرك الله وإلى لا أنفقوا وإلى لا، إذن هذا عبادة، فاستعن بالله تعالى على تحقيقها. في يده المسحاة يضرب الأرض بسم الله طالبا العون من الله، وهل هذه عبادة؟ إيه عبادة، يريد أن يفلح أرضه لينتج البرة أو الشعير أو الفلفل والتوابل من أجل أيضا أن يتغذى ويغذي إخوانه، وما زاد باعه ليشتري به ثوبا يستر عورته أو كساء يغطي به امرأته. نحن ما خرجنا عن دائرة عبادة الله أبدا منذ أن عرفنا الله إلى أن نلقاه. فلهذا يا عبد الله أنت تاجر أو فلاح أو صانع، إياك أن تغش في عملك أو تخدع فيه غيرك أو تطلب له الحرام. العبادة لا تنفعك أبدا إلا إذا أديتها كما بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.